بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان، ما كل ماء كصداء لوارده، نعم ولا كل نبت فهو سعدان. قال رحمه الله: لا تحسب الناس طبعا واحدا، يعني أن الله عز وجل خلق الناس طباعا متعددة، منهم الوفي ومنهم الكريم ومنهم الجبان ومنهم اللئيم ومنهم العظيم ومنهم الذكي ومنهم غير ذلك. فالناس طبائع مختلفة، والنبي والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخياركم خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني أن الناس في أصولهم في أفعالهم مثل معادن الذهب والفضة. منهم من تجد بعض الناس في نفاسته وعلوه كالذهب والفضة، ومنهم من تجده مثل التراب في رخصه ورداءته ونحو ذلك، التراب الردي. فليس طباع الناس واحدة، لذلك كان الناظم يقول لك: لا تظن الناس كلهم في الرداء سواء، ولا تظنهم في العلو سواء، وإنما عامل كلا بحسبه، كن أنت العالي فمن ارتفع إليك عامله بالحسن، ومن خفض أنت عامله أيضا بالحسن. وضع في ذهنك أن بعضهم أفعاله وتصرفاته غير حميدة فاصبر عليه. كان ينبهك يقول في الناس طباعا مختلفة، اصبر عليهم فليس كلهم سواء. قال: ثم بعد ذلك ذكر البيت الآخر: فلهم، ثم بعد ذلك: لست تحصيهن ألوان، يعني ألوان متشتتة طباعهم، هذا كريم، هذا لئيم، هذا حميد، هذا شكور، هذا جحود، هذا محافظ للسر، هذا مفشي للسر. فأنت عامل الناس بما على تحولهم وأفعالهم وانقساماتهم، عاملهم بأحسن التعامل. ثم بعد ذلك بين لك شاهد، قال: الناس سواء لكن يختلفون، وكذلك المياه واحدة لكن يختلف نفاستها. فهناك عين اسمها صداء، مضرب المثل في عذوبة الماء، وهناك نبت اسمه سعدان، من أحسن النبات الإبل، إذا أعطيت الإبل إياه بإذن الله يغزر در لبنها لأن تحب السعدان، فهو ينفعها كثير. فهو يقول لك: مثل ما البشر واحد لكن فيهم الحسن، كذلك المياه ليست واحدة، مثل ما البشر ليسوا سواء في الصفات كذلك المياه ليسوا في الصفات. لذلك قال: ما كل ماء صداء لوارده، بل ما كل ماء كصداء لوارده، ليس كل المياه التي يشربها الناس ويشربها الغنم والبهائم مثل الصداء في العذوبة، بل تختلف، كذلك البشر يختلفون بطباعهم. قال: نعم وهذا صحيح. وخذ مثالا آخر: وليس كل نبت فهو سعدان، كما أن البشر يختلفون كذلك النباتات تختلف، فليس كل نبت فهو جميل وحسن مثل السعدان التي ينتفع بها الإبل. فكذلك الناس وإن اتحد مسماهم لكن تختلف صفاتهم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.